وحدثني عبد بن حميد حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي. اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبيد الله بن كعب بن مالك نعم نعم وكان قائد كعب في نعمه. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم عبد الله ثم عبيد الله اثنين عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب هكذا عبد الله بن عمر ثم عبد الله على نفسه وثم عبيد الله له ابنان حيث يقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر والثاني يقال عبد الله بن عبد الله بن عمر وفي جواز التسمية باسم الأب وإن كان حيا إذا سمع نفسه عبد الله بن عبد الله محمد بن محمد إبراهيم بن إبراهيم وإن كان حيا نعم هذا عبيد الله نعم أخو عبد الله أخو عبد الله عم الراوي عم عبد الرحمن نعم وساق الحديث وزاد فيه على يونس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ولم يذكر في حديث ابن أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل ولم يوري بغيرها ما يعتبر كذب إذا قال لا كيف الطريق إلى جهة كذا وكذا يفهم الحاضرين أنه مسافر إلى جهة معينة مر بغيرها يظهر أشياء تفهم السامعين أنه يريد بها يسأل عن طريق حائل طريق تبوك وما أراد الآن يروح طريق بيشة وطريق أبها ما أراد هذا لكن يهم الناس أنه لا يريد الجهة الثانية حتى يهجم على العدو وهو غار لم ينتبه العدو ولم يستعد لها العدو أمره بجهة المشرق فجعل يسأل عن جهة المغرب يعني جهة الجهة التي يريد ليهم السامعين أو من العيون التي للعدو ليهمهم انه ما اراد جهة العدو فلان حتى ياتي العدو وهو غار اذا كان العدو قد غلط او يمكن ان يبلغ بعد ذلك بالدعوه قبل الهجوم عليه. حدثني سلمة بن شبيب نعم اذا هن بشيء يعني طيب يسوقه ينفعه اذا حصل شيء ينفعه بولد او ثوبة انتقها الله عليه أو بعد رزقه الله إياه ينفعه شيء يسره يعني نعم. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيان نعم حدثنا معقل وابن عبيد الله عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب فيما أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم إلى حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي قال سمعت أبي كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين. ساق الحديث وقال فيه وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم جيران حافظ. في بعض الروايات انهم بلغوا 30,000 غزوة تبوك كانوا قريبا من 30,000 مقاتل. نعم حديث الإفك تكلم على 10 غزوان شارع يزيدون على 10,000 ايش بعض يزيدون على 10,000 قال يزيدون او العبي محمد قوله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 هكذا وقع هنا زيادة على 10,000 ولم يبين قدرها. وقد قال أبو زرعة الرازي كانوا 70,000 70 نعم أبو رجاء الرازي نعم نعم وقال ابن إسحاق كانوا 30,000 وهذا أشهر. هذا مشهور 30,000. نعم. قال ابن إسحاق. نعم. وجمع بينهما بعض الأئمة. قال ابن إسحاق. وقال ابن إسحاق كانوا 30,000 وهذا أشهر. نعم. وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع، وابن إسحاق عد المتبوع فقط والله أعلم. يعني عد الغزاة، أما ما يتبعهم من خادم وسائس وأشبه ذلك من يسمى يعني فعدهم أبو زرعة صاروا 70. هذا مو ليس بعيد. نعم نعم تم. نعم تم الحديث. وترى هذه الإفك. نعم. صف كم؟ 628. نعم 628 هذا المجلد الأخير. نعم المجلد الأخير بس طبعة مصر. كم عندك في أربعة هي؟ طبعة خمسة. نعم 628. نهاية كم؟ سبع. لا فوق الثمان. نعم سبع. رحمه الله. نعم بينوا لك بذات كلامهم وما نرى. نعم نعم نعم نعم نعم هذا أكثر أكثر غزوات. لكن حجة الوداع أكثر. حجة الوداع أكثر بعدين من حميات لحج ومعت حجة الوداع. لكن من غزوة حجة الوداع غزوة تبوك أكثر ما كان. سلام عليك أبو خيثمة. نعم أبو خيثمة تأخر لعدم وجود ما يجد الذهاب ثم وجد ولحق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خيثمة ما تكلم عليه مغفوظ ثلاث هم أبو خيثمة لحق ولا هجر أبو لحق. نعم ثلاث مخلفه في ثلاث. نعم نعم نعم مشروعية الكثيرة لما يشرف وفا يسحب لما يبشر خان ما يشرف لما قال معاذ أفلا يبشر الناس لما حدث النبي حق العباد على الله. من يسحب يعطيك شيء لا بأس. كعب عطى صاحبه ثوبه يزار ونداء. من فإذا أعطى فلا بأس وإذا ما أعطى فلا بأس. ولا كل أحد يستحق يعطى. بعض الناس لو تعطي بعض الناس استهجن رأيك وعنك أنت العاقل. ثم إذا جاء فقير أو نحوه يعني مثال ينفع ينفع في العطاء ويحتاج على نفسه. أما لو جاءك واحد كبير يبشر ليس أنه يعطى لو تعطي صار نقص عليك. ومع كذا بزق بولد أيام هذه يعطون ما هي بأس إذا أرزق ببشر بشر إنسان بولد إذا خادم بشته وجدته الخادمة بشته فأعطى هذا مكان بالأخلاق. هذا المكان بالأخلاق. نعم والعمال أحسن مليك يبشرون. نعم. عمال المستشفى لما يبشرون صاحب الولد يعطون إذا أعطاهم لا بأس. جمالا. نعم نعم يعني يتحدثون ما بينهم الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا يونس بن يزيد بن أيلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والسياق حديث معمر بديانة عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قام لها أهل الإفك كما قالوا فبرأها الله مما قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني بعض حديثهم يصدق بعضا

أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الحياة والعبر دلالة على أن العبد الصالح والأمة الصالحة قد يبتلى كل منهما، والواجب الصبر وعدم الجزع، فلو كان أحد يسلم من البلاوي والمحن لسلم الأنبياء وهم أفضل الخلق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصحابة هم أفضل الخلق بعد الرسل. هذا مصداق الحديث الصحيح، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه المرأة الصالحة فديت بهذه المصيبة حتى هلك فيها من هلك، ثم أظهر الله براءتها، والله قدر ذلك بحكمة بالغة. ومن ذلك أن يكون للمبتلى من الرجال والنساء أسوة في الصبر وعدم الجزع، وأن البلايا والمحن لا تخص بغير الأتقياء، بل يبتلى بها الأتقياء والأخياء، هم أشد الناس بلاء، رضي الله عنهم. نعم سيد. نعم نعم قام عليهم حد. نعم حملة مصطح حسان حد قرف. نعم نعم نعم والحجاب ثمار. نعم نعم كل شيء كل ما يحجبها عن أبو إهنان. نعم أحسن الله إليك. ما بلغنا لعلها بحكمة بالغة، لعلها لسماع أنه لم يقتله لأنه يتحدث عن محمد وأصحابه، ولأن له عشيرة كبيرة ويخشى الفتنة. نعم أحسن الله إليك. أو لأنه لم يدرك إنما يشتكي يتحدث به، يقول فلان قال فلان ما قاله، وما يحكي الكلام يشير ان ينشره، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني انا ما رميت، انا ما قذفت، انما يحكي. نعم قول من يعذرني رجل لا هذا ما فهمه الصحابه يعني بقضاء عليه. احسن الله. نعم من يجمع الكلام. أقول من يجمع الكلام مثل هذا لو حصل الآن يعزر أو ينبغي يعزر، لكن ما يكون قائم إذا كان ما قال ما صدق القلب، ينبغي أن يعزر لأنه أفشى الشر ونشره. صلى الله عليه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركيل يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. كلام هكذا كذا ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم، فأمر علي رضي الله عنه أن يذهب يضرب عنقه، فذهب فوجده يغتسل في ركين وهو البئر، فرآه مجبوبا فتركه. قيل لعله كان منافقا مستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا والله أعلم. في هذا الأمر يحتمل المراد أن قالت عليه بينة، ولكن اتضح أن البينة يعني قد غلطت بسبب أنه مجنوب، أو من بعد التعزير لأنها ثبت عليه ما يدل على خيانته ودخوله دخول الإله واعتبار وشهد عليه من تبلغ شهادتهم يعني مقاربة بينه قاطعة سقاطة الرجم، ولكن قتل من باب أمر بقتله من باب التعزيز ومن باب لأن طوعته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه ما لا ينفضى ثم يوجه قتل، وهذا يدخل تحت باب التعزيز، لأن التعزيز عند أهل العلم بابه واسع، فللسلطان يعزر حتى بقتل في الأمور العظيمة التي يخشى من يدها وجود فساد أكثر، لأن التهمة وحدها ما تكفي، فالتهمة يعني بوجود بينات أوجبت ذلك، التهمة يعني مبنية على أصول توجب التأديب والتعزير ولو بالقتل. نعم نعم نعم، يعني مثل أبو العمال هي أم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أو بأنه صلى الله عليه وسلم تأدى بذلك وأديته كفر توجب القتل، ويحتمل أن الأمر بالقتل ليس حقيقة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه مجبور وأمر عليا بقتله لينتشف أمره وتتبع تهمته، ويحتمل أنه هذا احتمال الثاني، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. نعم الأول هو المختار، هو المهم الأول والثاني باب التعزير. أعيد كلامه. قال القاضي عياض: قد نزه الله سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بها شيء من ذلك، فإن كان الأمر بالقتل حقيقة فإنه صلى الله عليه وسلم كان نهاه عن الحديث معها فلما قالها استحق القتل، أو بأنه صلى الله عليه وسلم تأذى بذلك وأذيته كفر توجب القتل. المقصود الأمر بقتل الحقيقة، لا يأمر به صلى الله عليه وسلم إلا بحقيقة، فلان هذا ليس في شيء أرد في هذا، ولكن ما هو السبب في رد قتل؟ هو محل البحث، هل هو تأذي النبي به يكون لم يمتثل الأوامر، أو لأسباب أخرى غير مجرد التأذي من كونه فعل أشياء توهم الناس ما قد يظن معه الزنا، وذلك عظيم في جانب حرمته صلى الله عليه وسلم واهله. الحاصل ان اولى ما يقال في هذا مما بالتعزير، لان هذا الرجل فعل اشياء توجب ذلك وتذر بسمعه النبوه وبيت النبوه، فلما ظهر براءته ما يتهم به الفاحشه عفى عنه عليه الصلاه والسلام، ولا يلزم من هذا العفو ان لا يؤدب او لا يطرد او لا الى غير هذا. نعم كتاب الصفات فيها الفوائد تثبت المامور، وان المامور يامر بشيء لا يتثبت ولا يعجل اذا كان يخشى في الامر شيء. فاي لما ظهر له ما يجب عدم القتل ثبت وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي يكون المأمور الوكيل على قاية من العناية والتصبير وعدم العجلة وتثبت في الأمور، لأن الآمر قد يمر بشيء على حسب ما بلغه، فيقول الذي بلغه قد أخطأ أو غلط أو يلبس عليه، فينبغي المأمور الوكيل أن يكون عنده من الثبات والعناية والتبصر وعدم العجلة حتى لا يقع في خطأ غير مقصود. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة. وهي قراءة من خفض حوله. من حفظ قوله؟ خفض. نعم.